كلها. ومذهب الأئمة الأربعة وجميع أصحابهم، الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثا. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يبقى طالق ثلاثا، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وخالفهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء سبقه وأتى بعده، هم الذين قالوا لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة. وصرف عليه الفتوى من بعد شيخ الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. فقال أبو يوسف كلها، مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق، يعني لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا الأصل ليس واحدا، لكن متى يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إذا كرر؟ من أن العدد لا يفهم إلا مع التكرير. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات وراء في مجلس واحد في نفس واحد عند الأئمة يقع ثلاثا، لكن لو قال لها أنت طالق ثلاثا بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة، لأن العدد لا يفهم إلا مكررا. فلو قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وفي الرواية وكبر 34 بدل 33 فتلك 100 غفرت له ذنوبه وان كانت مثل سبب الرحم. فلو قال رجل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، يبقى هذه كم مره؟ 100 ولا ألف ثلاث مرات فقط؟ امال 33 راح فين؟ ما لها قيمه، ان العدد لا يفهم الا مكررا. انا اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله افضل اعد 33 مره، لكن أقول الحمد لله 33 لا تقع إلا مرة واحدة. فإذا قال الرجل لامرأته إنت طالق في الثلاثة أو ثلاثة لا تقع إلا واحدة، إنما لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد ومتفرغة على بعضها، فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. لذلك قال أبو يوسف رحمه الله كلها تقع، لأن المرة الأولى أنها طالق طالق طالق إلى ثلاثة أخرى، والثانية طالق وطالق وطالق، والثالثة طالق ثم طالق ثم طالق. فاعترض الكسائي الإمام علي بن حنبل الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة هو أحد القراء السبعة، فقال بل لا تقع ثلاثا إلا الثالثة، إن هي أنت طالق ثم طالق ثم طالق. إنما أنت طالق طالق طالق قال هذا خرج مخرج التأكيد اللفظي، كما لو قال رجل لرجل أنت الكريم الكريم الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كل ده تأكيد للفظ الكريم. فلما رجل يؤكد صفة تأكيدا لفظيا ويكرره فهي نفس الصفة لن تتغير. وبعدين في المثال الثاني قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، وتفيد العطف أيضا، والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول، والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني وعين المعطوف الاول. فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال انه منفصل، كل فرقه منفصله عن اختها الا ثم التي تفيد السواء، يعني كانه قال انت طالق ثم فصل المجلس، ثم جاء قال انت طالق ثم فصل المجلس، يعني في تراخي بين الفرقه الاولى والفرقه الثانيه وبين الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يقول أحدهم ما شاء الله وشاء محمد

وابن السبكي عيال على سجل الزهد التراجم لان الزهد ايمان التراجم كله كل كله التراجم وغلطان الرجاء فهو كان يدخل الترجمة بفصلها ونصفها ومع ذلك كان شديد العقوق لشيخه الذهب قلت لكم ذبحه بتكسير باردة ولم يشتق الله به ولم يرعى بالتاب يده كل هذا الثمن تعقر البخيل للمذهب ولين الذهب كان حنبليا كان حنبليا في الشافعية في الفروع حنبليا في العقيدة واحنا نعرف أئمة العقيدة السلفية على مدار العصور هم الحنابلة وهم الطائفة الوحيدة التي نجت من الابتداع قل ما تجد فيها مبتدع في العقيدة تجد ابن الجوزي مثلا مبتدع في العقيدة مثلا تجد ابن عقيد ليس على عقيدة الأحمد ليس على عقيدة ابن الجوزي ولا ابن عقيد ولكن العلماء الحنابلة كلهم هم حاملوا لواء العقيدة السلفية إنما المناهج الأخرى زي مثلا هم كلهم مسؤولية والشافعية كلهم أشاعرة وجهمية ومعتزلة برضه أغلبهم يعني لا أقول كلهم أغلبهم وكذلك المالكية يعني المناهج الثلاثة دول أكثر علمائها يدور ما بين الأشعرية والمسؤولية والمعتزلة فحصل منهم حروب شديدة بسبب المذهب تقريبا جن السبكي كان رأس الشافعية في زمان وبلغ مرتبة الاجتهاد بحيث يسوغ له أن يخالف قول الشافعي للدليل فجرت محاورة بين ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي المحدث المشهور صاحب الأوزير جرت المناقشة أو مساجلة بين ولي الدين العراقي وبين سراج الدين المسيح أو تقريبا جلال الدين فقال ولي الدين للملكين لما تمذهب تقي الدين للشافعي وقد بلغ ردة الانتهاب فسكت الملكين فقال ولي الدين أظن ذلك للأعميات هو إيه؟ إن هو القاضي القضاء وإذا اتعدل فممكن يحرم عطاء قال فتبسم البركي كأنما أصره على ذلك فالعصبية للفروع من المذاهب الفقهية للفروع أدت إلى استقرار الأمة كل حزب لما لديه مرحوم ووصل الأمر إن في بعض الكتب الفقهية يبطلون صلاة الشافعي قلب الحنفية ليه؟ قال لك لأن الحنفي مثلا لا يوجب الوضوء من مس الفم ويخلقون الصورة الآتية حنفي مس بشره وتقدم للإمامة هل يصح لشافعي أن يصلي خلفه؟ الجواب لا ليه؟ قال لك لأن عند الشافعي مس الذكر يرفض الوضوء يبقى هذا الإمام بعدما مس ذكره في حكم غير المتوضئ يبقى صلى بغير وضوء يبقى لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنفي وكذلك لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنفي إلا أن يستثنون إذا لا يجوز للحنفي أن يصلي خلف الشافعي لأن الشافعية يجيزون الاستثناء في الإيمان والإيمان عند الحنفية هو التصديق والتصديق لا يتطور فيه النص الإيمان قول التصديق قول والتصديق لا يتطور فيه النص يعني مثلا ما يكونش مصدق 90% قال يا مصدق يا مكذب والإيمان تصديق يبقى يا كامل الإيمان يا مسلوب الإيمان الشافعية الشافعية يقولون يريدون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله يقول لك إن شاء الله استثناء في الإيمان يبقى شك والشك في إيمانه كافر يبقى لو رجل شافعي كان إماما ويشك في إيمانه يبقى لا يجوز للحنفي أن يصلي خطأ